الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب البيوع من صحيح مسلم، باب حكم بيع المصرات. مراجع هذا الباب لأن الإخوة كان في اضطرابات معهم في هذا الباب، لعل الله جل وعلا يسر لنا بفهم هذا الباب. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى شاة مصرة فلينقلب بها فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع من تمر. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع شاة مصرة فهو فيها بالخيار 3 أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. وفي رواية أخرى قال: من اشترى شاة مصرة فهو بالخيار 3 أيام. هنا حدد 3 أيام، فإن ردها ردها معها صاعا من طعام لا تمراء. وفي رواية قال: من اشترى شاة مصرة فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا تمراء. وفي رواية أخرى قال: من اشترى من الغنم فهو بالخيار عمم. وفي الرواية الأخيرة في هذا الباب قال: إذا ما أحدكم اشترى رقحة مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما هي يعني يمسكها وإلا فليردها وصاعا من تمر. هذا باب عظيم جليل القدر، يبين لنا بيوع أو خيار التدليس والغش. أولا، المعاني المبهمة في هذا الباب. قول النبي صلى الله عليه وسلم: مصراة، التصرية معناها الجمع، التصرية لغة معناها الجمع، تصرية الماء أي جمع الماء في مكان معين، وتصرية اللبن جمع اللبن في الضرع للشاة أو للإبل. تمراء يعني القمح، يقول: من طعام لا تمراء يعني لا قمح. لقحة هي الناقة قريبة الولادة على 2 أو شهر فتلد. المعنى العام لهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اشترى شاة مصرة، يعني البائع يأتي قبل أن يبيع الشاة فيأتي إلى أخلاف الشاة فيربطها ولا يحلبها باليوم واليومين والثلاث، فيكثر اللبن في ضرعها، فيحسب المشتري أن هذه الشاة عادتها هذا اللبن الوفير، فيغتر المشتري فيزيد في ثمن الشاة بفعل هذا البائع. قال الشافعي: يأتي البائع إلى شاته قبل أن يحلبها بيوم أو يومين فيربط أخلافها فيزداد اللبن في الضرع، فيغتر المشتري فيزيد في الثمن. أصبح هذا البيع بيع إيش؟ فيه تغرير بالمشتري وفيه تدليس وغش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. فصورة البيع أن يأتي يغرر بالمشتري يسمن هذه الشاة. بعضهم قد أخبرني كما سنبين في الصور المعاصرة لهذا البيع أنه يأتي للبقرة في الأرياف فتأكل خميرة، أو عند العلف يغرق العلف بالملح تأكل ملح كثير فتشرب ماء كثير فكأنها سمينة، يعني تزداد في المقدار والضرع يزداد في اللبن، فيغتر المشتري فيزيد في الثمن. هذا الفعل محرم لأنه فيه غش وخداع وتدليس، والتدليس محرم في الشرع بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. الأحكام في هذا الباب، العلماء بالاتفاق على أن هذا البيع صحيح، بالاتفاق، ما فيش مخالف، بالاتفاق أن هذا البيع صحيح. يعني لو رجل جاء لشاته فتمنها بالتغرير فزاد المشتري في الثمن فاشتراها فهذا العقد صحيح، لا شائبة تشوبه على البطلان، العقد صحيح. والذي يؤكد أن العقد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من صمت. فأن النبي صلى الله عليه وسلم يخير بين أن يمسك أو يرد، فإن أمسك إذا أمسك على عقد صحيح. هل النبي صلى الله عليه وسلم يخير على عقد باطل؟ على عقد صحيح، يبقى إذن يخير على عقد صحيح، فالبيع إن تم فالبيع صحيح. لكن حدث الخلاف في الرد، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شاء أمسكها وإن شاء ردها، وهذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء الخلاف بين العلماء. الجمهور على أنه يجوز للمشتري إذا حلب الشاه فوجدها ضعفت أن يردها، الجمهور الشافعية والمالكية والحنابلة. وجاءت الأحناف فردت هذا القول وقالت لا يجوز الرد. والمعركة شديدة مع الأحناف، نتركها الآن ونبدأ في الكلام على الجمهور. الجمهور قالوا بجواز الرد، يعني لو شاء البائع ورأها يعني غير ما اشتراها له أن يرجع ويرد هذه الشاة. واختلفوا فيما بينهم عند الرد، هل يردها بدون شيء أم يردها بتعويض تطيبا لخاطر البائع؟ الشرع ما ترك شيء. أولا قال الشافعية والحنابلة يردها ويرد معها صاعا من تمر، وهذا ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر، فحدد له المقدار أو الشيء الذي يرده مع الشاه تطيبا لخاطر البائع، فحددها وقيدها بالتمر. يبقى لا يجوز أقط، لا يجوز لبن، لا يجوز تمر، لا يجوز دراهم، يردها ويرد معها ما نصه النبي صلى الله عليه وسلم وهو التمر. جاءت المالكية قالوا لا، قيد التمر هذا قيد أغلبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد التمر بعينه، قيد أغلبي، ما فيهوش مفهوم مخالفة. احنا ممكن نرجع الشاه ومعها أقط ومعها تمر ومعها دراهم أو معها أي شيء من طعام تطيبا لخاطر البائع. وقالوا عندنا أدلة. الشافعية والحنابلة استدلوا بظاهر الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم فليردها وصاعا من تمر. أما المالكية فقالوا عندنا أدلة تدل على أن قيد التمر ليس قيدا ولكنه قيد أغلبي، يعني ليس منصوص عليه بالعين أن التمر هو اللي ترجع فقط، لا، ممكن أي شيء من طعام، قمح، أقط، لبن، سم، ممكن أن نرجع هذا. طيب ما دليلكم؟ قالوا دليلنا السنة أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم فليردها وليرد معها صاعا من طعام، والطعام تمر فقط ليس بغيره، عام شامل تمر وأقط وسمن وغيره، صحيح؟ فقالوا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فليردها وصاعا من طعام خيرنا أن نرد الصاع بأي شيء نختار من الأطعمة. الصحيح الراجح في ذلك أننا نقول أن قول الحنابلة والشافعية هو الراجح وهو الصحيح لما دلت عليه الأخبار، ولأن أغلب الروايات جاءت فليردها وصاعا من تمر تنصيصا على التمر. طيب كيف نرد على المخالف إن رجحنا أن الرد لابد يكون فيه صاع من تمر؟ نعم، الرد هو أننا نقول أولا إذا قلتم يردها وصاعا من طعام نحن نوافق على هذه الرواية، لكن الطعام عام والتمر خاص، والخاص يقدم على العام، صح ولا لا؟ لكن ممكن يرد علينا برد أقوى، يقولون الآن التمر حكمه إيش؟ حكمه إيش؟ الرد ولا الأغض؟ الرد، صح؟ صاع من طعام حكمه إيش؟ الرد ولا الأغض؟ الرد، يعني حكم التمر وحكم الطعام واحد. في قاعدة أصولية تقول الفرض من أفراد العموم إذا ذكر لا يخصص، فرض من أفراد العموم. نعرف إزاي ده فرض من أفراد العموم؟ إنه كل حكمه، يعني التمر حكمه إنك ترده، والطعام طعام سواء تمر أقط سم حكمه إنك ترده، يبقى الحكم واحد مش مخالف. يبقى ده ذكر فرض من أفراد العموم لا يخصص، كيف تخصصوها بالتمر؟ فنقول لهم عندنا رواية أثبتت لنا التنصيص والتخصيص على التمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام من طعام لا تمراء، فنفى أن تكون من إيش؟ من قمح، فدل ذلك على أنه أراد التمر بإيش؟ بعينه وبذاته، يبقى هذا هو الراجح. يبقى القول الأول يردها وصاعا من تمر، قالت المالكية لا يردها وصاعا من طعام، لأن هذه هي الرواية. وجاءتنا رواية أخرى قالت صاعا من تمر أو صاعا من طعام بالتخير، والتخير يدل على الجواز والإباحة، إما تمر إما هقط إما تم، هذا على الإباحة. فنقول الحافظ ابن حجر رد على هذه الرواية وقال هذه الرواية شكا من الراوي، الراوي ما ضبطش الرواية، لأن غير هذا الراوي من الرواة ضبطوها بصاع من تمر، فهو إذا قال طعم من تمر أو طعام فقد شك في الرواية فاحتاط لنفسه. لكن الذين جزموا بها هم أحفظ، والذي حفظ حج على من لم يحفظ، والمثبت مقدم على الناس. مفهوم؟ يبقى أي قول أرجح، صاع من طعام ولا صاع من تمر؟ صاع من تمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليردها وصاع من طعام، تردون على النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليردها وصاع من طعام. نعم، ورواية عن النبي صلى الله عليه وسلم صاع من تمر، ونحن نرجح هذه الرواية بالقرائن المختلفة. طيب، في قول ثالث من الهدوية أو طائفة من العلماء قالوا فليردها ومعها اللبن، لأن هذا مثلي، في مثله، فليرد اللبن، وإن تلف اللبن فليرد مثله، فإن لم يجد مثله فليرد القيمة. كيف تردون على من يقول ذلك؟ الآن طائفة من العلماء منهم الهدوية قالوا لا، لا قول المالكية ولا قول الحنابلة، احنا عندنا قواعد كلية تقول ان الشيء المتلف لابد ان انا ارد مثله، ان لم اجد مثله ارد القيمة، فقالوا لابد ان يرد اللبن، وإلا فليرد قيمة اللبن. احسنت. نقول اولا دليلكم دليل قياس، قستم على القواعد الكلية، ونحن نقول القياس في مقابل النص قياس فاسد الاعتبار، لأن نحن ندور مع الشرع حيث دار، كيفما يقول النبي صلى الله عليه وسلم نقول سمعنا وأطعنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صاعا من تمر وأنتم تقولون من لبن، إما نقدم قولكم على قول النبي أو نقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم، نقدم من؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الراجح نردها وطاعا من تمر، ماشي؟ يبقى هذا هو القول الأول مجمله أن الرد جائز، وإذا رددنا نرد بصاع من تمر على الخلاف بين العلماء، والراجح فيها الرد بصاع من تمر، ماشي؟ القول الثاني هو القول المخالف للجمهور، قالوا هذا الحديث لا يؤمن به، وإذا حدث البيع، طبعا الأصل في العقود اللزوم، بعد ما فيش خيار مجلس وانتهى العقد لازم البيع، لا البائع يرد ولا المشتري يرد، فقالوا المصراة التصريح هذه ليست بعيد، فالبيع لا يرد، البيع لازم ولا يجوز الرد، وهذا قول الأحناف. الأحناف خالف الجمهور وقالوا لا ترد المصراة، هذا البيع لا يرد، البيع لازم، والمشتري قبض السلعة والبائع قبض الثمن فلا يجوز الرد. قلنا لهم عندنا أدلة قوية، الحديث في الصحيحين رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليردها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها، قالوا هذا الحديث لا يعمل به عندنا، وعندنا خمسة أوجه تثبت ضعف العمل بهذا الحديث. قلنا أتونا بهذه الأسلحة وهذه الأدلة علنا نقف بجانبكم أو نرد عليكم. قالوا أول سلاح وهو السلاح الفتاك على هذه الأدلة وطرح هذا الدليل هو قول الأحناف سامحهم الله على أبي هريرة رضي الله عنه، قالوا هذا الحديث ضعيف وضعفه بالطعن في الراوي، راوي هذا الحديث هو أبو هريرة، وأبو هريرة ليس بفقيه، فإذا خالف أو خالفت رواية أبي هريرة القواعد الكلية أو الأصول طرحت روايته لأنه ليس بفقيه، وفتحوا بابا للمستشرقين على مصراعيه ليطعنون في رواة الأحاديث. نقول لهم يعني أول سلاح ده سلاح مكسور، يعني هذا سوء أدب مع الصحابة. أولا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه هو أحفظ الصحابة على الإطلاق وأروى الصحابة على الإطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا ينشغلون بالسفر وينشغلون بالزرع، وكان يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه وهو أروى الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، حفظ فلم يحفظوا وتذكر ونسوا هم، فهو الذي حمل لنا هذا الدين، فكيف تنكرون عليه هذه الرواية وتقولون ليس بفقيه؟ بل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه من أفقه الصحابة، ويدل على ذلك الحديث الذي سيأتي بعد هذا أنه كان يفتي الأئمة يقول تبيعون بالسكوك كما سنبين، بيع ما ليس عندك أو بيع ما لم يملك بفتوى من أبي هريرة رضي الله عنه. كذلك نرد عليهم ونقول الفقه ليس بشرط في الرواية، ولا بشرط؟ بشرط. الراوي الفقيه أولى وأورع وأعلم نعم. الفقه ليس شرطا في الرواية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأة سمع ما قالت فوعاها فأداها كما سمعها، ما نريد منه إلا أن يؤديها، فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه. فالفقه ليس شرطا في الرواية، المهم عندنا أن يكون السند كالشمس، ثقة عن مثله إلى منتهى إلى فم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءتنا الرواية من هذه الطرق أخذنا بها، فليس الفقه شرطا في الرواية. قالوا: خالف الفقهاء، يعني لو أتتنا هذه الرواية من ابن مسعود أو ابن عمر لقلنا بها، قلنا لهم قد رواها ابن عمر وقد رواها أنس ووافقوا أبا هريرة رضي الله عنه وارضاه، وأيضا قد رواها ابن مسعود موقوفا عليه، فلا حجة لكم في ذلك. قالوا: إذن ننحي هذا الدليل جانبا ونأتيكم بدليل آخر أقوى حتى ما تستطيعون أن تردوا علينا. قلنا: ثم عندكم في جعبة. قالوا: هذا الحديث ضعيف. فقلنا: البخاري ومسلم. قالوا: ضعيف، حتى وإن كان متفق عليه فهو ضعيف. طيب ما ضعفه أيها المحدثون؟ قالوا: هذا حديث مضطرب، والاضطراب يوجب الضعف. قالوا: أولا شواهد الاضطراب، جاءتنا رواية فليردها وصاعا من تمر، ثم جاءت رواية فقالت صاعا من طعام، ثم جاءت رواية أخرى فقالت صاعا من تمر أو صاعا من طعام، ثم جاءت رواية رابعة فقالت يردها ومعها اللبن. فأي روايات نرجح؟ فهذا اضطراب في المتن يوجب ضعف الحديث. نقول: طيب، فهم الاضطراب يوضح لنا المسألة. الاضطراب الذي يوجب الضعف له ثلاث شروط: إن الحديث يأتي من طرق كلها في قوة واحدة، ولا يمكن الجمع بطريقة مختلفة، ولا يمكن الجمع بينهم. ففي شروط في الاضطراب: أول حاجة إن الطرق كلها تكون مستوية في القوة، رواه البخاري رواه البخاري رواه البخاري، متفق عليه متفق عليه متفق عليه، مستوية كلها في القوة. الثاني التعارض مع عدم، أو التعارض الثاني، والثالث عدم إمكان الجمع. ماشي، لو أمكن الجمع يبقى ما فيش اضطراب. نأتي إلى هذه الشروط ونوفقها في هذه الروايات. الرواية الأولى صاع من طعام، الرواية الثانية صاع من طعام، هل يمكن التوفيق بينهما؟ كيف؟ عام وخاص، وذكر العام والخاص إما للتأكيد على الخاص أو تقديم الخاص على العام، فليس اضطراب. طيب الرواية الأخرى فيها اضطراب، قال صاعا من طعام أو صاعا من طعام، الشك من الراوي، أحسنتم. طب الأخرى قال اللبن، ضعيفة، هذه رواية البزار ضعيفة، ويعلل الصحيح بالضعيف، فالضعيف يبين لنا وهم هذا الراوي الذي روى الحديث صحيح. أخطأت في الحديث؟ طيب المحدثون يثبتوا لي، يعني يعلل الصحيح بالضعيف يكون شاذ؟ خالف الثقات. طيب ما هو الحديث الضعيف هذا ممكن يجعلنا نوهم الراوي الثقة الذي روى هذا الحديث الصحيح، نوهمه. ها، لا ليس بشاهد، ليس بشاهد. الصحيح أننا نقول الصحيح لا يمكن أن يعلم الضعيف، بل الصحيح يطرح الضعيف، يزيد من ضعفه ضعفا، يعني يوهم أكثر الراوي الضعيف. مفهوم ولا لا؟ مش مفهوم، مفهوم. طيب الضعيف يسمى ايش عند المحدثين؟ الضعيف الذي خالف الصحيح يسمى شاذا كما قال. شاذ ثقة يخالف الثقات، هذا اسمه ايش؟ رواية الضعيف خلاف رواية الثقة، هو فيها ميم بس مش بالتاء بعد كده، منكر، احسن، منكر. رواية الضعيف مخالف الثقة روايته رواية المنكر تسمى منكر، أما الثقة لما يخالف الثقات تسمى شاذا. فهنا عندنا الحديث متفق عليه البخاري ومسلم، روايته ثقات، ورواية اللبن رواية ضعيف، فالضعيف إذا خالف الثقة فهو منكر ويطرح ولا يعلّ به، إذن فلا اضطراب. قالوا: ضيعتم علينا هذا الدليل، خذوا الدليل الثالث. عندنا عموم، وهذا الحديث مضارب للعموم. قال الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. بمثل، هذا هو الشاهد، يعني إذا أخذت شيء فترد مثله، ضربت بالألم يبقى هو بالألم فقط، لا تضرب بشيء ثاني، بالمثل. فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وهذا الحديث رد التمر مكان اللبن لا مساواة هنا ولا مثلية. قلنا أولا في الرد عليهم هذه الآية من باب العقوبات ليست من باب ضمان المتلفات، مفهوم؟ ولو قلنا وتنزلنا أنها من باب العقوبات فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاقب البائع بأنه رد له إيش؟ التمر مكان اللبن عقوبة له. وإن تنزلنا وقلنا لا هذه ليست مثلية، نقول لكم هذه الآية عامة وحديث المصراة والخاص يقدم على العام. ها أحسنت، وعندنا أدلة على ذلك كثيرة بأن الدية في القتل، يعني لو قتلت رجل عنده 70 سنة فديته مثلا 120 من الإبل، لو قتلت طفل 5 سنوات الدية 15 من الإبل، 15 من الإبل للسن، لفرق السن صح؟ الدية هي هي، يبقى إذا حتى عند تفاوت السن أيضا الدية هي هي، ولم يعتبر بذلك المثلية لفض النزاع ولحسم مادة الشجار. قالوا طيب إذا كان الدليل ده رددتم علينا فيه، الدليل الرابع هذا الحديث صحيح غير مضطرب يتفق مع العمومات، هذا الحديث منسوخ. قلنا دعوى النسخ لا تقبل إلا بدليل، قالوا عندنا أدلة. الدليل الأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، بيع الدين بالدين. الإخوة المرة اللي فاتت ما فهموش يعني بيع الدين بالدين، في حد فهم الأسبوع اللي فات؟ أنا مش حد فهم، في حد فهم الأسبوع اللي فات؟ نص نص، إن شاء الله بالمثال يتضح المقال. قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الدين بالدين، وهذا ناسخ لإيش؟ لهذا الحديث. طيب صورة بيع الدين بالدين كيف؟ يكون الأخ الكريم باشمهندس تامر مثلا لي عندي مال خلاص، والأخ محمد عنده محصول هو في ذمتي آجل يعني كمان 3 أشهر لي عندي المال، يبقى دين في ذمتي، هو إن شاء الله هيحصد المحصول كمان 2 شهر خلاص، فأنا طلبت منه المحصول أشتريه أو باشمهندس طلب يشتري المحصول، فقال له المبلغ كذا، فقال طيب إذا كان المبلغ هذا أنت خده من من؟ من محمد حسن، أنا ليه عنده دين في ذمته ويكون السلعة دي في ذمة محمد كمان 3 أشهر هجيبها له، فباع اللي في ذمتي مع إيه؟ مع اللي في ذمته، اللي في ذمته السلعة واللي في ذمتي المال، ده بيع الدين بالدين من ذمة لذمة، أنا المال في ذمتي لسه كمان 2 شهر عشان ياخده والسلعة لسه كمان 3 أشهر حتى تجهز، فباعها وتم العقد بينهم على بيع ما في ذمتي وبيع ما في ذمته، فهمت؟ طيب بيع الدين بالدين هذا حرام لأنه ربا كما سنبين إن شاء الله بعد ذلك يعني. فقالوا عندنا هذا الحديث ناسخ لهذا الحديث، لأن اللبن دين في ذمة البائع، خده المشتري بقى في ذمته إيش؟ لبن، فباع هو بدل اللبن إيش؟ تمر، فباع دين بدين. فنقول لهم أخطأتم، أولا هذا الحديث ضعيف لكن الفقهاء عملوا به ونأخذ به. الثاني نقول أن اللبن في الشاه كان دينا ولا كان حاضرا؟ كان حاضرا ولا دينا؟ حاضر، يبقى ليس بدين، يبقى إذن هذه الصورة انتفت. قالوا إذا انتفت هذه الصورة خذوا ناسخ آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. يعني إيش الخراج بالضمان؟ الخراج بالضمان معناها أنا اشتريت بقرة الباشمهندس، البقرة دي اشتريتها وكان فيها عيب أنا مشفتوش وهو ما أخبرنيش، سامحك الله ما أخبرنيش على العيب، فأخذت البقرة جلست عندي أسبوع أحلف فيها وأخذ من التمن واللبن الذي ينزل وأستفيد به، ثم نظرت فوجدت العيب فذهبت إليه فقلت النبي صلى الله عليه وسلم خيرني في العيب ده أن أرد في خيار العيب، فقلت أنا أرد إليك السلعة خلاص، فأنا سأرد إليه السلعة وليس له ولا يجوز له أن يقول له اعطيني اللبن واعطيني ما أخذت من إفادته، أقول لا الخراج بالضمان. يعني إيش؟ البقرة وهي عندي قبل أن أردها ماتت، حذهب الباشمهندس أمسكه من الرقبة يعطيني حق البقرة صح؟ أرجع إليه بالمال؟ لا خلاص راحت عليا صحيح؟ يبقى ليه؟ لأنها في ضماني، بقت في ضماني، يبقى أي خراج يجي منها وأي إفادة استفدها أنا بالضمان اللي أنا إيه استضمنت فيه، لأنها لو ماتت، لو ماتت أنا اللي ضمنت المال، لو ما ماتت وردتها ما يمكن أن أنا أرد معه هذا المال، فهمت يعني ايه خرج بالضمان ولا ما فهمت؟ فهمت؟ طيب يبقى هذا معنى الخرج بالضمان. قالوا هو اخذ الشاه وحلب الشاه، ماشي، لما حلب الشاه واخذ اللبن هو ضامن لهذه الشاه، فيرد الشاه ولا يرد اللبن لان الخرج بالضمان. ها احسنت، لان احنا قلنا الخراج بالضمان، هل اللبن ده خرج عند المشتري ولا هو اصلا محصل عند البائع؟ محصل ربط اخلافها وما حلبهاش يومين ثلاثه واصبحت كثيره عند البائع، فلما اشتراها كانه اخذ من البائع البقره ومعها ايش شويه اللبن زي ما باشمهندس مثلها كده، كانها نزلت في اكياس مع البقره، فما اعتبرش هذا خراج بضمان. فلما اسقط في ايديهم ووجدوا ان كل الادله انهارت قالوا الدليل الاخير وهو الدليل القوي هذا الحديث ظني الثبوت وظني الدلاله، حديث احاد ولا هو متواتر؟ احاد، حديث احاد. والحديث الاحاد لو خالف الاصول وخالف القياس لا يعمل به. قلنا لهم اولا لا فرق بين المتواتر ولا الاحاد، مفيش فرق بينهم الاثنين، وجوب العمل به خلاص. اذا قلتم خالف الاصول، ما هي الاصول؟ ايش هي اصول اللي العلماء بيستنبطوا منها الادله؟ الكتاب والسنه. وهذا الحديث من وين؟ مصالح مرسله ولا من السنه؟ هو اصل من الاصول، فاذا لا تقول انه خالف الاصول لانه اصل من الاصول. الثاني اذا خالف هذا الاصل القياس، من نقدم، العقل ام الذي لا ينطق عن الهوى؟ اذا كان الحديث خالف القياس نقدم القياس ام نقدم الحديث؟ نقدم الحديث. فيعتبر كل الادله انهارت بادلتهم واصبح قول الجمهور في قوه، ويكون الصحيح للبائع ان يرد ويرد مع الشاه صاعا من تمر. فهمت؟ طيب اسالكم، لو فهمت، لو رجل فعل المصراه هذه لا للبيع، يجوز ولا ما يجوز؟ ربط اخلاف الشاه ليكثر لبنها باليوم واليومين والثلاث، يجوز ولا ما يجوز؟ يريد يشوفها ثمينة أمامه، يريد يأخذ اللبن يجمعه، يجوز؟ لما؟ أحسنت، لأن النهي للبيع والبيع فيه التغرير وهذا ما يغرر بنفسه، يبقى يجوز إلا أحسنت إلا إذا ألحق الضرر بالبهيمة، ونحن ممنوعون من إيش؟ من إلحاق الضرر بالعجموات. خلاص؟ العلة من النهي الغش والتغرير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، فكل بيع فيه غش فيصح فيه الرد كما سنبين في الصور المعاصرة لهذا. الحكمة من النهي قطع النزاع وحسم المادة وحسم التشاجر، فإن الله جل وعلا يغلق كل باب يحدث فيه التشاجر والنزاع بين المسلمين لنشر المودة والألفة بين المسلمين. حدد النبي صلى الله عليه وسلم التمر حسما للمادة، لأن اللبن اختلط الذي كان عند البائع اختلط مع الذي خرج عند المشتري وما يحدد، فحتى يطيب خاطر البائع فيأخذ السلعة المردودة إليه بطيب خاطر جعل له صاعا من تمر محددا حتى يحسم مادة النزاع. صور معاصرة لهذا البيع كثيرة جدا، منها أولا باب السيارات. في الحراج بيأخذ السيارة قديمة جدا فيغير الشاتيه والبيبان والكاوتش، يجيب كاوتش جديد، وبعد ذلك دهانات ودوكو وسمكرة، وخش في المغسلة وتطلع بيقطع ان هي لسه جايه من الوكالة، نفس التصرية هذا، بس ده بيتمنها والتاني بيجددها، فبيبيعها على انها جديدة، بيبيعها للمشتري على انها جديدة، وهذا موجود بكثرة هنا. الاكثر منه في مصر، في دول بيلبسوا الثياب يوم يومين اسبوع ويرمي الثياب، فالناس اللي في المراكب بينزل يقوم محلق على كل الثياب دي واخدها وحاططها في بلات وينزل، ما كانت بخار يدخلها في مكنه البخار وبعد كده دباسات ويعمل فيها شريط جديد او ادره جديده، المهم يغير بعض الاشياء فيها ويعرضها على انها جديده. هذا ايضا من نفس بيع المصراه، وهذا من باب التدليس والحرمه. المنتشر هنا اكثر ان السلعه تاتي من تايوان فيتشال طبعه التايوان ويكتب اليابان بقى المانيا، فكثير جدا هذه السلع تاتي ويختم بها خط بلد غير البلد ويبيع على انها بلد غير البلد، هذا ايضا من البائع الذي لا يجوز. كان رجل كبير اخبرني في ليبيا ان اللي بيحصل انه بياكل الغنم او الشاء خميره كتير جدا، فلما تاكل الخميره تمتلئ هتنفجر، تمتلئ لغايه ما يشتريها المشتري، وبعد ما يشتريها المشتري بعدها بيومين تنزل ثلاث ارباع ما كانت عليه. ده ايضا من الغش أو التبليد. نعم حبوب من الحمد الفراغ طبعا. والله بيعمل خلل هرموني وتكبر. أنا سمعت إن اليهود عندهم كيماويات، الكيماويات دي بتنزل على المزارع، التفاحة اللي هي 15 سنتي بتبقى 5 متر. صحيح. أي نعم أنا عارف ذلك بيحدث. هذا أيضا من البيع المحرم اللي فيه التدليس وفيه الغش كبيع المصراف. أنا أردت إن أنا أراجع باب المصراف حتى يفهم القوم كيفية الرد على الأحناف، فسامحونا يعني كان الأمر، بس هي لأن دي شبه بترد، والأحناف ما تركوا أحد إلا وقطعوا رقبته حتى الصحابة، فلابد إن احنا نتصدى لهم علميا لأن ممكن الشبه دي بترد. وكثير من الفتاوى العارمة في العصر الحديث من شيوخ معروفين ثلاث أرباع ضياع فتواهم إن هم يتقلدوا الأحناف، يعني منهم من يقول إن هو يجوز إنك تتعامل بالربا مع أمريكا مثلا لأن هي أرض حرب، أو مع إنجلترا. هي فتوى الأحناف، الأحناف قالوا يجوز التعامل بالربا في أرض الحرب مع الكفار لأن أنت مالهم حلال لك، لكن أنت دخلت بأمان لا يجوز. هو يقول يجوز، الأحناف قالوا ذلك لأنهم استدلوا بحديث لا ربا في دار الحرب، وهذا حديث إسناده هالك ضعيف جدا إن لم يكن موضوع. فاللي بيقلد الأحناف خلى الناس في إنجلترا شغالين بالربا وفي أمريكا شغالين بالربا، وهذا لا يجوز، فلابد للتصدي. وأيضا فتوى أخرى يعني هذه بقى وقعت عليها إشكال، أنا رددت عليه في أكثر يعني من صفحات وأرسلت له بعضهم يعني أفتل الناس إن أموال إنجلترا وأموال أمريكا أموال حلال، خش اسرق اللي أنت عايزه واطلع، لأن هم حربيين، هم حق حربيين، لكن الإشكال أنت دخلت بأمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين إن أنت أصلا هكذا أدي الأمانة لما ائتمنك، ولو كان خائنا ما كنت أنت خائن، لا تخن، لا تخن من خائن، فلابد أن تؤدي الأمانة، أدي الأمانة لمن ائتمنك، فإذا دخلت بأمان فهم أمنوك على أنفسهم وأمنوك على نفسك، فهم ما اشتروا عليك فلا تشترئ عليهم، فبينت له بالأدلة القاطعة وجمهور الفقهاء يبين إن هذا لا يجوز. الأشد من هذه بقى وهذه الصاعقة إن وجدت فتوى أيضا ألزموها وألزقوها بالإمام أبو حنيفة وهو ليس بالصحيحة، هو إن حتى نساء الكفار لو أنت في بلاد الكفار يحق لك إنك تطاع هؤلاء. ليش؟ لأنهم نساء حربيات فأعرضهم أحلالنا. وده كلام يعني كلام ضائع يعني لا يصح بحال من الأحوال، فكلام خطير. فعشان كده أنا أوقف واشتددت في الرد عليهم حتى أثبت لكم إن هم حتى أدلتهم اللي بيستدلوا بيها أدلة ضعيفة جدا، أدلة ضعيفة. وهي تفضل. الله أكبر، ما أعرف هذا. بيضع الخضار بيضع في الماء يثقل وزنه، والله هذا مال حرام، والله هذا مال حرام، يأكلون مالا حراما ودرهم واحد حرام، يأتي على الحلال فيهلكه، أقسم بالله يهلكه، ليس فيه ثمة خير ولا بركة. نعم هو ضرب يده يعني قال أصاب ماء السماء، قال أصاب على ما أصاب أسفله، من غشنا فليس منا، كفى هذه فليس منا، شدة من النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أعرف حتى هم لهم بعض الرش كذا نوع معين بيلمع الفاكهة، تلميع الفاكهة عشان يغري أيضا، ويسوء الخضار بقى في الحمرية كثير من هذا، وكل هذا حرام. ما الحرام؟ ما يفهمون، يأكلون مالا حراما وما أدري. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الجسد الذي يعني نمى من صحن النار أولى به، درهم واحد حرام يضيع الإنسان، تفركش كل شيء حلال عنده. نعوذ بالله من ذلك. صور معطرة؟ لا في تمر. ليش ما في تمر؟ لا التمر فيه 17 نوع من التمر. لا لا هنا بقى، لا لا هنا بقى ايش تفعل؟ تقول العلة في رد التمر ايش؟ اثنين، الشيء الاول تطيبا ليش؟ لخاطر البائع عشان يرضى بالرد. الثاني اللبن لا يمكن تحديده، صعب تحديده، فايش تفعل؟ تحدد شيء اخر محدد، فتقول له التمر ده مكان اللبن، لكن السلعه بالنسبه للسياره ما تخشش في بيع المصرف، لان هو مش ممكن هيملى لك لبن. هو اللي هيحصل، هيحصل فهمت، هيحصل ايش الخلاف؟ هيحصل ان في السياره اما يغشك فيها، تجد فيها خرم من تحت، تجد فيها الشاسيه له رقم وهو رقم الاصلي، فاهم ازاي؟ ده اسمه عيب، فيرد بالعيب على طول، مفيش رد فيها. لكن المصراف العيب فيها مش كبير، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لابد انك تطيب خاطر البائع. ممكن ايه؟ ما هو الفلوس هنا العلماء تكلموا على بيع العربون، لو انت تدي عربون للرجل على سلعة خلاص وما اشتريتهاش فبتسيب له العربون، خلاف العلماء هنبينه يعني. فالعلماء قالوا لو اعطيت السلعة وردتها لك ان ترد معها شيئا تطيبا لخاطر البائع عشان ما تدمرش عليك وما بقاش في تشاحن، اي شيء جيب له اي شيء هدية وردها معه. طيب الفوائد المستنبطة في النهاية، اول شيء اي قاعدة عامة لابد ان تعمل على عمومها الا من استثناه الدليل، وان الاستثناء قد استثنى عامية قوله الخراج بالضمان الى المصراء، استثنى المصراء منها يعني ما فيهاش خراج بضمان. الثاني المصلحة والمفسدة، وده أصل أصيل في الدين إن الإنسان ما يقترب من شيء حتى وإن كان محبوب له حتى يزنه في ميزان المصلحة والمفسدة. قال الله تعالى سب الآلهة يجوز ولا ما يجوز، مرغب فيه ولا غير مرغب فيه، محبوب إلى الله ولا لا، محبوب ومرغب فيه ومع ذلك نهى الله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أن يسبوا الآلهة، قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا غير المصطحة والمفسدة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم نظر الكعبة فتحصر الكعبة مبنية على غير قوائمها، على غير قوائم إبراهيم عليه السلام، فقال لعائشة يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم عليه السلام، وجعلت لها بابا من هنا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه، مش الباب المحدود دلوقتي ما فيش غير الأمراء اللي يدخلوه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يريد أنه يجعل الباب يدخل منه الناس وباب يخرج منه الناس، لكن قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لفعلت ذلك صلى الله عليه وسلم، فللمصلحة والمفسدة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل في رمضان فقام أناس معه، والثانية قام أناس أكثر، والثالثة أكثر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب قيام الليل ويحب للصحابة أن يقيموا الليل، لكن خشية أن تفرض عليهم منع أن يصلي بهم، صلى في بيته ولم يصلي بهم في المسجد ضرءا أيضا لإيش؟ لأن هي تقطع وجوبا عليهم، قال لولا خشية الوجوب عليكم ليه لأكملت بكم. هذا آخر ما يستنبط من الفوائد في هذا الحديث، أسأل الله جل وعلا أن يصبرنا وإياكم على طلب العلم، فنسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا مما علمنا، وسامحونا على الإسقال الأسبوع القادم إن شاء الله، بيع ما لم يملك وربح ما لم يضمن والبنوك الكثيرة اللي تتعامل بها إن شاء الله نتكلم عنها الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.